الأسباب ممن فسرها الصراط على الطريق إلى الجنة، واستدل بقوله تعالى سيديهم واستهداهم، فمرت عليه. صحيح، هو الصراط على طريق الجنة. هنا ووضع على جهنم من أجل أن يعبره الناس وهم ينظرون إلى جهنم فيزدادون شكرا لله عز وجل أن أنجاهم من هذه النار العظيمة، ويمرون عليه وهم خائفون وجلون، ويمرون عليه كما سمعتم في الحديث على طرق متعددة، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل حسب أعماله. لا لا، كيف قال معتزل؟ هذا الحديث.